ولو كنتم في بروج أمر

من الرجال والنساء

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا

على رسوله والكتاب

ما يفعل الله بعذابكم وكان